هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم في صحبة الشيخنا الجليل العلامة محمد الحسن ولد الددو. حياك الله مولانا الشيخ، سنواصل حديثنا عن الصحابة رضي الله عنهم، آملين أن ننتهي اليوم من هذا الملف كما يقال، وسيكون حديثنا اليوم عن الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، لكثرة ما دار حوله من الحديث. وأستأذنكم في أن أبدأ بسؤالكم ومناقشتكم في بعض ما ورد من فضائل معاوية رضي الله عنه، وأسأل عن قوله جل جلاله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. لم يكن معاوية في من أنفق من بعد وقاتل في حنين والطائف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الذين أنفقوا من بعد وقاتلوهم والذين أسلموا في الفتح وما بعد الحديبية، ومنهم معاوية وأبي سفيان وأبوه وأخوه، أبوه أبو سفيان صخر بن حرب، وأخوه يزيد بن أبي سفيان، فالثلاثة من الذين أسلموا في الفتح وأنفقوا وجاهدوا وغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الطائف وغزوة حنين، وحضروا معه عمرته من الجعرانة، وساروا معه إلى المدينة وساكنوه فيها سنتين، وحضروا معه غزوته إلى تبوك، وحضروا معه حجته وحجة الوداع، وأنفقوا في كل ذلك. والله سبحانه وتعالى وعدهم وعدا حسنا، وكلهم وعد الله الحسنى. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الآية بالفعل في حجة الوداع، لما نزل بمنى واختط المسجد وهو مسجد الخيف، جعل مقدمته للمهاجرين والأنصار، ووسطه لمسلمة الفتح، وآخره للأعراب. فهذا تقسيم على نحو هذا الفضل، على مزالة الفضل. نعم. طيب شيخنا، حديث أم حرام بنت ملحان في شأن ركوب البحر. حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها فيه شهادة للغزو الأول الذي غزا البحر من هذه الأمة بالجنة. ومن كان فيه؟ وكان أميره معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. أول غزو في البحر. أول غزو في البحر لهذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إذا أتى قباء، جاء إلى بيت عبادة بن الصامت وفيه أم حرام بنت ملحان، وهي محرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تطعمه وتفليه فينام. خالته هي بنت، هي خالد أخت عبد الله بن عبد المطلب من الرضاعة، عمته من الرضاعة. عمته. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها فينام عندها، ومرة كانت تفليه فنام، فاستيقظ يضحك، فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يضحكه؟ فقال: ناس من أمتي ملوك على الأسرة، أو كالملوك على الأسرة يركبون دبج هذا البحر، وهذه أو كالملوك على الأسرة شك من الراوي. فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم نام فاستيقظ فعاد لمثل ما قال، سألته فأجابها بنفس الجواب، فقالت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. وفي رواية: قد أوجبوا، أوجبوا معناه جميع على الصحابة الجنة. أصرح في الفضيلة. أي نعم، دخلوا الجنة جميعا. وهذا البعث أميره معاوية بن أبي سفيان، والذي كانت فيه أم حرام. أي فيه أم حرام بنت ملحان، وزوجها عبادة بن الصامت، وقد وقعت عن دابتها بقبرصة فماتت رضي الله عنها. هذا معنى تزكية صريحة شيخنا. نعم، فيه شهادة بالجنة. ومعاوية البخاري الذين أوجبوا البخاري ومسلم. نعم، رواية أوجبوا أظن أوجبوه البخاري. نعم. طيب شيخنا، حديث وله أحاديث أخرى في فضائله منها غير هذا، منها الحديث الذي يظن الناس أنه من المثالب وهو من الفضائل، وهو ما أخرجه مسلم في الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فأرسله إلى معاوية، فقال: ادع لي معاوية. فقال فرجع فقال: قلت يا رسول الله هو يأكل. فقال: ادع لي معاوية. فرجع فقال: هو يأكل. في الثالثة قال: لا أشبع الله بطنه. فهذا الحديث فيه مزية لمعاوية من جهتين، في فضيلة له من جهتين. الجهة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثق به ويكل إليه أموره ويستعمله في قضاياه وشؤونه. والأمر الثاني أنه دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يشبع الله بطنه، فإشباع البطن مذهب للفطنة، وهو أيضا مناف لسعادة في الدنيا ومناف لكثير من الورع، وأيضا هو من الأمور الجارية على الألسنة التي تدل على التقريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وكما قال لصفية بنت حيي: حلقة عقراء حابسة ناهية. نعم. وكذلك من فضائله أحاديث أخرى، منها قبل هذا الحديث، هذا فيه كلام كثير لكن شئت نؤخره إلى وقته. طيب. ونقتصر على التي فيها فضائل صريحة. نعم. ليست محل هذا فيه فضائل صريحة. أنا سأتي الأشبع بطن فيه كلام كثير. نعم. استحق النقاش، لكن هل هناك حديث آخر في فضله أيضا؟ نعم، فيه حديث عن عدد من الصحابة، مثلا حديث ابن عباس عندما ذكر له مولاه أن معاوية أوتر بركعة. نعم. فبين له، شهد له أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي له، وأيضا شهد له في الرواية الأخرى أنه فقيه، وأن هذا من أصحاب السنة وأنه فقيه، هذا من شهادة ابن عباس له. وكذلك منها تولية عمر بن الخطاب له، فقد ولاه على الشام مكان أخيه، وولاه على حمصة قبل ذلك وعزل صحابيا جليلا عنه. وأيضا فإن عمر لما أتاه معاوية وسأله عن أحواله الشام قال: لا أتيك بشيء إلا أجبتني بمثل رواسب الغرس. هذا لما سأله الدرس عن الملك والأبة. نعم. وكذلك من هذه الفضائل ما شهد له به عدد من الصحابة أيضا من الصحبة ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، مثل الحديث الذي فيه أنه دعا له فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا، وفي رواية: اللهم اغفر لمعاوية، وفي رواية: دعاء له بدخول الجنة. أنا أسأل عن هذا الحديث شيخنا، وإذا أذنتم لي في لفظه، عن عبد الرحمن بن أبي عمير وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم اجعله هاديا مهديا وهدي به. قال في معاوية. نعم. أنه قال في معاوية. نعم. اللهم اجعله هاديا مهديا وهدي به. هذا حديث حسن غريب، يقول الترمذي وهو عند أحمد. هذا الحديث صحيح؟ نعم، على الأقل أقل أحواله الحسن. بعضهم أشكل عليه بأن فيه سعيد بن عبد العزيز الذي عليه مدار الحديث. نعم. وقد قال لكن أنه اختلط سعيد له فيه متابعات، وسعيد نعم اختلط في السنة الأخيرة من عمره. ولكن يروي عنه هذا الحديث أبو مسهر وهو الذي أخبر باختلاطه. فلا يمكن أن يكون قد أخبر باختلاطه ثم يروي عنه ثم يروي عنه بعد الاختلاط. فأبو مسهر وغيره من الكبار الذين رووا عنه هذا الحديث لا يتوقع أن يروى عنه هذا الحديث إلا قبل الاختلاط، وهو لم يختلط إلا في آخر عمره، السنة الأخيرة تقريبا. أيضا كان أبو مسهر يقدمه على الأوزاعي. نعم. هو فما كان ليقدمه عليه ثم يروي عنه بعد اختلاطه. نعم. الأوزاعي أعلى منه شأنا في الفقه، لكن هو أضبط في الحفظ. وجدت بعض المحدثين ساق له 5 متابعات عن 5 من ثقات الشاميين، كلهم يروونه عن سعيد بن عبد العزيز بنفس اللفظ. نعم. هذا يشهد، وهذا يدل على لم يكونوا جميعا ليروا عنه بعد الاختلاط. لو قدر أن واحدا منهم أو اثنين روايا عنه بعد الاختلاط تبقى البقية فلا يكون هذا للجميع. إيه. نعم. هل يصح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه احتج بهذا الحديث لما ولى معاوية فقال: لا تلومونني، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تلوموني؟ نعم. لا، ما أظن الحديث يصح عن عمر، لكن عمر ولاه ولم يكن يولي إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يولي تابعيا إلا كعب بن سور فقط وحده. نعم. طيب، الحديث الآخر الذي فيه عن العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان هلم إلى الغداء المبارك، ثم سمعته يقول: اللهم علم معاوية الكتابة والحساب وقيه العذاب. رواه أحمد. نعم. هذا الحديث أيضا صححه عدد من أهل العلم وأقل أحواله الحسن، وفيه دعاء لمعاوية بهذه الأمور الثلاثة: بتعليم الكتابة والحساب وأن يقيه الله العذاب. فيه رواية أخرى عن عبد الرحمن بن أبي عميرة أيضا. نعم. عن أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن سعد بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد ذات الإسناد للحديث السابق. نعم. تقريبا. وفيها أيضا: علم معاوية الحساب وقيه العذاب. نعم. فهذا الحديث بصح وإسناده كما صح الأول بهذه الرواية تعلق للا يقل عن الحسن، فهو صالح للاحتجاج عموما. الألباني يقول: إسناده جيد عندي وشاهده قوي ورجاله. نعم. ثقات رجال مسلم غير ابن أبي. نعم. غير ابن أبي عمير. تعرفون الخلاف في صحبته. أنه صحابي ابن أبي عمارة صحابي، والصحابي حتى ولو لم يكن من رجال الصحيحين لا يضره ذلك. منازعة ابن عبد البر في صحبة ابن أبي عميرة؟ لا، هو ترجم له الصحابة في الاستيعاب، يكفي ذلك. العجيب أن ابن حجر نقل اعتراض ابن عبد البر على صحبته في كتاب ثم جاء في كتاب آخر في التهذيب فأثبت صحبته وقررها ورد على ابن عبد البر. نعم طبعا هذا لأنه ذاك الوقت لم يكن لديه هذه المعلومة فتأكدت لديه في وقته. ما رواه معاوية رضي الله عنه من الحديث كثير أو قليل؟ معاوية رضي الله عنه له في الصحيحين له 4 أحاديث في صحيح البخاري وله 5 تقريبا في صحيح مسلم وله 4 متفق عليها في الجميع 13 حديثا ما بين الصحيحين وله فيما سوى ذلك أكثر من 100 هو من أصحاب 163 حديث من أصحاب 200 الناس يعدون هذا النوع من الصحابة أصحاب 200 يدخل فيهم لكن المهم أنه له 13 حديثا ما بين الصحيحين 4 متفق عليها و4 البخاري و5 لمسلم. طيب هذا يثير عندي فكرة شيخ، الآن هؤلاء الأصحاب المسانيد والصحاح والسنن الذين رووا لمعاوية وصححوه وعدلوه واعتبروا روايته، هم أنفسهم الذين رووا كثيرا من الآثار التي فيها طعن على معاوية رضي الله عنه، فهل يقال أن الاحتجاج بهذه الأحاديث والآثار التي تطعن في معاوية يشبه أن يكون طعنا في هؤلاء الأئمة، لأنهم إما أنهم رووها فلم يعتبروها فلا معنى لاعتبارها الآن، وإما أنهم اعتبروها ومع ذلك عدلوه رغم صحتها عندهم فيكونون في نقص في علمهم أو دينهم؟ ما هي لا بد أن نعرف إلى أين تنتهي الأخبار. بعضها مخرج في أحمد. لا لكن أقصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. القضية هكذا. ما كان هكذا وما كان هكذا. لا. بعض الأحاديث مروية. لا يمكن أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء في مثال معاوية يصح. سنأتي إلى أشياء كثيرة شيخنا. لن تجد فيها حديثا مرفوعا صحيحا. طيب إذن في مثال. نحن ذكرنا فقط حديث لا أشبع الله بطنه وذكرنا أنه منقبة. طيب. وليس مثل. سنأتي إلى هذا إن شاء الله قريبا. لكن أبو بكر رضي الله عنه. هل كان لمعاوية ولاية في عهده أو إمارة جيش أو شيء؟ ما أعرف ذلك، لكنه أمر أخاه يزيد بن أبي سفيان. يزيد بن أبي سفيان من أمراء أبي بكر العشرة على الشام. هو غير يزيد بن معاوية؟ لا، هو صاحب الخلافة. هو صحابي فاضل. يزيد بن معاوية فاسق والأخير فيه هذا صحابي فاضل وصحابي رضي الله عنه. وعمر؟ عمر بن الخطاب ولا معاوية على حمصة ثم ولاه على دمشق بعد وعلى الأردن؟ وعلى الأردن على الجابية، لكن ولاه الشام كله، جمع له الشام كله. وفي الفتوحات قاد شيئا من الفتوحات؟ الفتوحات قاد كثيرا من الفتوح، وكان من المجاهدين الذين ضمن الله لهم الهداية، فالله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويقول والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فقد قاد معاوية رضي الله عنه عددا من الفتوح، ومنها فتح قبرص الأول، ومنها كذلك فتوحات كثيرة في مناطق في ما حول الشام. كنت أبحث شيخنا بعد إذنكم في أقاويل الصحابة في معاوية رضي الله عنه، فوجدت عمر رضي الله عنه يقول لحسن موارده ومصادره جشمناه ما جشمناه، وما تفضلت بالإشارة إليه من قوله ما جئتك بأمر من أمر الشام إلا جئتني بمثل رواجب الدرس، يعني في حسن الجواب وكذا. لكن الذي أريد أن أسألكم عنه، وجدت كلاما لعلي رضي الله عنه وأرضاه في الثناء على معاوية أسأل عن صحته وعن كيف يوفق بينه وبين ما وقع بينهما. روى عبد الله بن أحمد في السنة عن علي رضي الله عنه أنه قال لا تكرهوا إمارة معاوية، فوالله لئن فقدتموه لترون رؤوسا تندر عن كواهلها كأنها الحنظل. هذا من ما يظن بعلي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه كان معروفا بالإنصاف والعدل، قاتله لكن قاتله بسبب أنه بغى عليه، لكن علي رضي الله عنه لا يمكن أن يحمله البغي على عدم العدل، فإنه من الذين أمرهم الله بقوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فلذلك هو ابن عمه ويقر له بالفضل. وكان أبو سفيان بن حرب والد معاوية من أخص الناس بعلي وأشدهم محبة له في الإسلام، وهو الذي حاول جاهدا عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبايع الناس لعلي، وحتى بعد موت أبي بكر حاول ذلك. فأبو سفيان كان من أخص الناس بعلي وأشدهم محبة له، حتى في الجاهلية عندما نزل عندما جاء إلى المدينة ونزل على ابنته أم حبيبة وطوت عنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقد أصابك سوء بعدي، أرغبت بي عن الفراش أو بالفراش عني؟ قالت بل بالفراش عنك، فهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم امرؤ مشرك. فخرج عنها فأتى عمر فلم يجبه إلى ما يريد، فذهب إلى علي فأطعمه وسقاه، جلس عنده فقال لما كان بينهم. نعم. فسأله أن يتوسط عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الحرب ويمدد في العهد، فقال لا أحد يسره على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أخرج معي ابنك الحسن يجير بين الناس فإنها ستكون له سيادة أبدا. فقال لا أحد يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أشر علي يا ابن أبي طالب أشر علي. فأشار عليه قال أنت الشيخ لا أبطح فأجر بين الناس. رضي الله عنه. طيب شيخنا الأحاديث التي يرويها المروزي في تعظيم قدر الصلاة يرويها مسندة والآثار، وجدت عنده أثرين أسأل عنهما أيضا. الأول حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أن أصحاب علي سألوه عمن قتل من أصحاب معاوية ما هم، فقال هم المؤمنون. وبالإسناد نفسه تقريبا عن عمار بن ياسر قال ديننا واحد وقبلتنا واحدة ودعوتنا واحدة ولكن قوم بغوا علينا فقاتلناهم. نعم، بالنسبة لعمار لا يتوقع منه ذلك في قتال معاوية، إنما كان في قتال الجمل. لكن ما روي عن علي روي عنه كثير من الآثار في هذا. عندما سئل عن القتلى بصفين قيل فما هم، قال إخواننا بغوا علينا. هذا في النهروان أو في صفين؟ في صفين قالها، وأيضا قالها عن الخوارج في موضع آخر. لكن المهم أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن في صدورهم غل، ولم يكن أحد منهم ولا صح أن علي طعن في معاوية أبدا، طعن فيه في إيمانه في دينه وفي إيمانه أبدا. نعم. وأخلاقه أبدا أجد بل العكس، كان معاوية إذا أشكل عليه أمر من أمور الدين يرسل من يسأل عنه عليا في الخفاء. وكان علي يفهم ذلك، إذا أتاه سائل يسأله عن واقعة لم تقع بالعراق يعرف أنها من معاوية. نعم، يعرف أنها من معاوية. ابن عساكر يروي أن علي رضي الله عنه ذكر عنده يوم صفين أو يوم الجمل، قال فذكرنا الكفرة فقال لا تقولوا ذلك، زعموا أن بغينا عليهم وزعمنا أنهم بغوا علينا فقاتلناهم على ذلك. قال ابن عساكر سناده صحيح. نعم، هو هكذا، هو هذا الذي يظن بعلي رضي الله عنه دائما، فإنه إنما قاتلهم على البغي لا على الكفر ولا على النقص في الدين، وذكرنا أن البغي ليس فسقا ولا إثم بالضرورة. عبد الله بن عمر لما قال ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية، قيل ولا أبو بكر وعمر، قال كان أبو بكر وعمر خيرا منه، وما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. نعم، بالنسبة للسيادة هنا يقصد بها كثرة العطاء والحلم والنحو ذلك، والصفة لا تنفي إلا ضدها، فلذلك هما أفضل منه بما لا تمكن مقارنته. الشاهد في ثناء ابن عمر حتى من هو دون أبي بكر وعمر لا يقارن بمعاوية الرضي من الصحابة السابقين الأولين. لكن المهم أنه فيما يتعلق بالحكم والسيادة وتلمس حاجة الناس ونحو ذلك، هذا نظير ما قاله ابن عباس، قال ما رأيت رجلا أحق بالملك أو أحق للملك من معاوية. نعم، يقصد بذلك أن معاوية رضي الله عنه كانت فيه صيم الملوك. ما رأيت رجلا كان أخلق للملك من معاوية، أخلق الملك أو أخلق بالملك من معاوية. يقصد بذلك أن فيه صيم الملوك من الحلم والكرم وسعة البال على الناس، ولذلك ابن عباس قال ولما وصف معاوية ذكر أنه ليس لديه ضيق، معناها كان متسع البال متسع. قال كان الناس يريدون منه على أرجاء واد رحب لم يكن بالضيق الحصري العصعص المتغضب. نعم، هذا كلام ابن عباس في وصف معاوية. الأوزاعي كنت ذكرت لكم بالأمس كلمة في أنه قال ما أخذنا العطاء حتى أكرهنا على شتم علي وكذا، وضعفتم الأمر وقلت أنه لا يليق بالأوزاعي. اليوم وقفت له على نص مضاد. نعم، هو الحديث اللي أمس ذكرته عن الأوزاعي فيه أنه شهد عليه بالنفاق. نعم، بالبراءة من علي. ذكرت لك أن من شهد على علي بالنفاق كفر، فقد كفر، ولا يمكن أن يكون الإكراه بالمال بمجرد العطاء على الكفر. ابن كثير في البداية. نعم. وأيضا من الذي يكره الأوزاعي؟ فالأوزاعي في دولة بني أمية لم يكن رجلا كبيرا، وكان شابا حدثا، وقد توفي في أيام ابن العباس. في البداية والنهاية ابن كثير يروي عن الأوزاعي أنه قال أدركت خلافة معاوية رضي الله عنه عدة من الصحابة، منهم أسامة وسعد وجابر وابن عمر وزيد بن ثابت وسلمة وأبو سعيد ورافع بن خديج وأبو أمامة وأنس بن مالك، ورجال أكثر وأطيب ممن سمينا بأضعاف المضاعفة كانوا مصابيح الهدى وأوعية العلم، حضروا من الكتاب تنزيله ومن الدين جديده، وعرفوا من الإسلام ما لم يعرفه غيرهم، وأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأويل القرآن. كأنه يشير إلى أنه إقرار من هؤلاء جميعا. نعم، هم أقروا بخلافته وصلوا وراءه واقتدوا به جميعا. طيب شيخنا، أنا سأتجاوز عند الحقيقة كثير من كلام الأئمة في الثناء على معاوية. هذا الكلام الذي نقلته الآن عن الأوزاعي فيه فقط ملحوظة بسيطة وهي أنه قال ورجال أطيب هؤلاء ما لا أحد بقي في ذلك الوقت أطيب منهم الفل. قد يكون أغفل بعض الصحابة الذين هم أجل قدرا، ما في أحد أجل قدرا ذلك الوقت، لم يبقى في ذلك الوقت من العشرة المبشرين إلا سعد بن أبي وقاص فقط قد ذكرهم هنا وكل الذين ذكرهم ما عدا ابن عمر من أهل بدر. طيب شيخ أسأل عن بعض المصاهرات التي وقعت بين آل البيت يعني آل علي رضي الله عنه وبين بني أمية قوم معاوية، وما إذا ترون إذا كان فيها دليل على أنه لم يكن بينهم البغض الذي هو اليوم بين أتباعهم يعني رقية وأم هذه المصاهرات القديمة حتى قبل الإسلام. نعم. فأم حكيم البيضاء توأمة عبد الله بن عبد المطلب والد ورسول الله صلى الله عليه وسلم هي جدة عثمان بن عفان، وهي أيضا جدة عبد الله بن عامر بن كريس صهر معاوية رضي الله عنه، وزينة بنت رسول الله، وزينة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة أبي العاص بن أمية بن العاص بن الربيع. نعم. وكذلك رقية وأم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمامة بنت أقصد رقية وأم كلثوم زوجة عثمان. نعم. وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع زوجة علي بن أبي طالب. نعم. وزوجة عبد الله بن جعفر بعد ذلك، ورملة بنت أبي سفيان زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب بعد موت الحسن بن الحسن كان زوجها الأول، تزوجت بعبد الله المطرف بن عمرو بن عثمان. نعم. حبيب عثمان رضي الله عنه. نعم. وكثير هذا لا يمكن أن يحصر في هذا العدد، لكن كانوا يغارون عليهم لما تزوج الحجاج بابنتي عبد الله بن جعفر. غضب عبد الملك غضبا شديدا وأمره أن يطلقها وأن يقود بها بعيرها حتى يأتي بها إليه في الشام. لكن الوليد بن عبد الملك تزوج نفيسة بنت زيد بن الحسن. إيه. نعم. وعبد الملك نفسه تزوج أم أبيها بنت عبد الله بن جعفر. صحيح. وسليمان بن هشام تزوج رملة بنت محمد. صحيح. قد كان بينهم المصاهرة ما. نعم. طيب شيخنا تسمح لي أن أدلف إلى. أيضا العكس، في عدد من الهاشميين تزوجوا من بني أمية. أنا قصدت هل لهذه المصاهرات أي دلالة فيما نحن فيه؟ لا، هي كلها تدل على أنهم جميعا من أسرة واحدة، هم كلهم من ذرية عبد مناف بن عبد من عبد مناف من قصي بن كلاب. طيب. كلهم من قريش. سأتجاوز بعض ما قيل في صفاته رضي الله عنه إلى ما وقع من المآخذ على معاوية رضي الله عنه. وأول نقطة أريد أن أشير إليها هو أننا نجد عددا ممن خرج لهم المحدثون في كتب السنة الكبار المعتبرة، وعددا من المنسوبين إلى أهل السنة من الدعاة والعلماء قد طعنوا في معاوية طعنا شريعا، وهذا على أقل تقدير يدل على أن الطعن في معاوية يعني له أصل أو له سلف من صحة العبارة. يعني عندنا عبيد الله بن موسى. لا، لحظة قبل ذلك. عندنا جواب عام عنهم جميعا، وهو أن نضعهم في ميزان ونضع معاوية في الكفة الأخرى. لكن إذا كان معاوية محل النزاع هم ينازعون في معاوية أصلا. لا، لكن أيهما أرجح؟ هو المهم الإنسان إذا أراد أن يتكلم في آخر إذا كان لا يقر أنه لا يبلغ شسعا عليه، لا هو لا يقر ولا يصل إلى مستوى. هي القضية الشيخ يرون، لكن أنت تقر والناس يقرون ويعرفون. نعم. الفرق، لكن هم يقولون هذه مصادرة على المطلوب، يجب أن نبين أولا حال معاوية، فإذا عرفنا حاله وأنه مثلا أتى من الموبقات كذا وكذا وكذا وقت يتوجه السؤال من خير. لكن أنت الآن ما زلت أنا أناقشك في حاله فتقول لي أيكم أخير، نناقش حاله أولا هكذا يقول. لا، لكن هي القضية هنا قضية ما ثبت له من الصحبة والجلالة، هل هو ولي أحد منهم، هل يدعيها أحد منهم؟ لا، ولكن يرى أنه ثبت له أيضا من التجاوز. لا، لكن لا يهم، المهم أنه ثبتت له الصحبة وكتابة الوحي وثقة الرسول صلى الله عليه وسلم وشهادته بالجنة والغزو والفتح. ثم بدل وغير. من قال ذلك؟ من هذا الذي نبحث فيه؟ ما ثبت شيء فيه. طيب. عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى نعم أخرج له البخاري صحيح، لكنه شيعي معروف بالتشيع. إذا ليس كل من هو في كتب أهل السنة معدود من أهل السنة. لا. من الرواة. يعني بل كثير من الذين روي لهم في الصحيحين انتقدوا إما من الشيعة وإما من الخوارج وإما من المرجئة غيرهم. فهم أهل بدعة. وإما من القدرية. في مثلا عندك عبيد الله بن موسى شيعي، وعندك عمران بن حطانة خارجي، وعندك هشام الدستوائي كان قدريا، وعندك عدد من. إذا لا يصلح أن يقال بما أن فلان روي له في كتب السنة المعتبرة الصحيحة أن معنى ذلك أنه هو على عقيدة صحيحة. لا، مقصود به أنه من أهل الإيمان ومن أهل الثقة ومن أهل الصدق والأمانة. ولا يتهم على حديث رسول لكن الله قد يكون له بدعتها وانحرافه. قد يكون له بدعتها وخطأه. لأن عبيد الله بن موسى دخل عليه مرة معاوية بن صالح الأشعري فقال ما اسمك؟ قال معاوية. قال والله لا حدثتك ولا حدثت قوما أنت فيهم لشدة بغضه لي. هذا قد لا هو لم يذكر معاوية بن أبي سفيان هنا، يعني هذا المتوجه لأنه لا، لكنه لم يذكر معاوية بن أبي سفيان والبغض لا يضر ويرجحه تشييعه. عمر بن الخطاب لما جاءه الحنفي وقال له إني لا أحبك، فقال إنما يأسى على الحب النساء، أيضرني ذلك عندك، أيضرني ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال لا. قال فتمنعني حقي به؟ قال لا. قال إنما يأسى على الحب النساء. سيد، إذن هو البغض في ذاته لا يلزم منه أنه طعن فيه. لا يلزم منه أنه طعن. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب النظر إلى وجوه بعض الناس، مثل وحشي الذي قتل حمزة، ولم يضره ذلك، وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب رضي الله عنه. أبو داود قال عن عبيد الله بن موسى كان شيعيا محترقا. محترقا هذه شديدة، لكن المهم أنه كان شيعيا. طيب، الذهبي يقول كان صاحب عبادة وليل صاحب حمزة، وتخلق بآدابه إلا في التشيع المشؤوم، فإنه أخذه عن أهل بلده المؤسس على البدعة. وقال أحمد حدث بأحاديث سوء وأخرج تلك البلايا فحدث بها. كان أحمد يرى أن بعض أحاديثه فيها نكارة شديدة، ولكن مع ذلك هو ثقة. طيب، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي كان يشتم معاوية علانية كما قاله جرير الحافظ، ولكن هذا أيضا نفس الشيء، شيعي وضعيف أيضا، حتى ضعيف المضاعف. الحاكم صاحب المستدرك، شيخ الحاكم صاحب المستدرك كان فيه تشيع رحمة الله عليه، ولكنه في آخر عمره حسن حاله، وقد راجع النصف تقريبا من كتاب المستدرك. راجع قوله في معاوية، راجع النصف من حديثه في المستدرك، النصف الأول، وأسقط شيئا منها كان عن معاوية كثيرا. لا، ما أدري هل هو عن معاوية وغيره، لكن المهم أنه حسن حاله في آخر عمره، ونرجو له أن يكون قد زال. لأنه لما حبسه الكرامية قال له، هو كان يخاف من الكرامية، واقترح عليه بعض الناس أن يخرج حديثا، يخرج حديثا في فضائل معاوية رضي الله عنه، لعلهم يسمعون منه. فقال لا يجيء من قلبي، لا يجيء من قلبي، لا يجيء من قلبي، لا يجيء من قلبي، ليس معناها أنه لا يرويه، ولكن معناها أنه لا يستطيع أن يعتذر لأعدائه، فهو لا يراهم أهلا لذلك. لا شيخ، يظهر أنه معناه أن قلبه لا يطيب بأن يروي شيئا في فضائل معاوية. لا لا، لا يرى أنها، لا، هذا ظن سوء به. هو كل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولديه بأحاديث صحيحة يجيء من قلبه، لكن مقصوده هنا أنه لا يعتذر للكرامية. لا، لعله عنده ضعيف وكذب. لا، عنده أشياء أخرى صحيحة يعرفها، وقد رواه هو الصحيحين يحفظ ما فيهما. من قال عنه أنه رافضي خبيث؟ لا لا، غير صحيح، لكن يتشيع. بل العكس، هو يذكر إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، ويثني عليهم وذكر فضائلهم. لكن ابن طاهر يقول كان فقد كان منحرفا غاليا عن معاوية. نعم، معاوية، نعم، قد يكون ذلك، لكن المهم أنه ليس إسطان رافضية. طيب، أبو غسان هو يثني على الشيخين وعثمان ويذكر فضائلهم في كتبه. أبو غسان النهدي أيضا له. نعم، هذا أيضا متهم. الحماني يحيى بن عبد الحميد. لا لا، هذا ضعيف أصلا، متروك. متروك الحماني يقول مات معاوية على غير ملة الإسلام. هو نفسه متروك، لا يسمع منه ولا تقبل روايته. الإمام أحمد يقول كان يكذب جهارا. نعم، متروك. وقال ما زلنا نعرف أنه يسرق الأحاديث أو يتلقفها أو يتلقطها. نعم. طيب، عبد الرزاق بن همام وهو إمام. عبد الرزاق بن همام من الصنعاني رحمة الله عليه، كان له ربيب ابن زوجته شيعي، فكان يدس عليه أشياء، وكان يدخل عليه بعض الأمور، وهو قد ضعف عقله لأنه عمر، فكان يقبل التلقين في آخر عمره. المشكلة أنه طعن في معاوية، وكان يقول لا تقذر مجلسنا بذكر ابن أبي سفيان كما روي عنه. هذا روي عنه مرة واحدة، قد تكون زلة لسان إذا صحت، وليست، لكن لم يروي في شيء فيما في عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه طعن في معاوية. أنا لفتني أنه أيضا كان له طعن في عمر رضي الله عنه، فقلت لعلها لازمة لسان أنه يزل لسانه ببعض الألفاظ، لأنه لما روى حديث عمر وقوله لعلي جئت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك. نعم، وجاء للعباس جئت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك، وجاء هذا يطلب ميراث زوجته من أبيها. فقال عبد الرزاق فقط على عمر أنه لم يقل بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. بس انظر العبارة شيخ، قال عبد الرزاق انظروا إلى الأنوك يقول تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ألا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، لأنه قاضي وهما بين يديه خصمان. صحيح، وأراد أن يحكم. هذا أنا قصد قد يكون في هذا شاهد أنه رحمه الله كان فيه حدة لا يوقف على عين ألفاظه معها أو شيء من هذا القبيل. وأيضا إذا وجد مثل هذا النوع من الأحاديث الذي قد يكون قد يفهم منه بعض الناس نقص أدب مع الجناب النبوي، قد يبدر لسانه إلى مثل هذا النوع. نعم. طيب، أنا غيرة على الجناب النبوي، بدأنا متأخرين والوقت ضايقنا، لكن عندي مثلا الكتاب الذي عمله المأمون وكاد المعتضد أن يقرأه على الجمعة، وهو مليء بشتم معاوية رضي الله عنه، عندنا هذه ورقة أعدت للمأمون عند المأمون كان فيه تشيع لأن المأمون درس على الفلاسفة وهو الذي جاء بفتنة خلق القرآن ودرس المنطق وأتى بترجمة علوم اليونان فعمل له هذا الكتاب ثم بعد ذلك وجد بعض المتشيعين فأثروا فيه فعملت له ورقة وكان يريد التقارب مع العلويين ولذلك عهد بالأمر بعده إلى علي الرضا فمات قبله فبقي الكتاب في خزائنه استخرج المعتضد جاء المعتضد والمعتضد كان من الذين يكرهون بني أمية كرها شديدا فأراد أن يخرج هذا الكتاب وأمر أن يقرأ على المنابر يوم الجمعة فأتاه القاضي فقال لو فعلت مال الناس عن العباسيين إلى العلويين وتركوكم لأن في ثلان على أحسن أمر الكتاب أمون جل ما في الكتاب من حديث كتاب موضوع سيأتي موضوع سيأتي عن الحديث لكن أقف مع محمد بن عقيل العلوي وكتابه النصائح الكافية لمن تولى معاوية هناك من يرى أن الرجل من أهل السنة الكبار وقد يعني استوفى وسعه في الطعن في معاوية لماذا تعتبر الرجل أصلا من الصوفي وفيه العلاقة وطيدة بين كثير من الصوفية حضرموت مع التشيع وهو استنكر عليه كثير من الحضارمة المعاصرين له وأيضا حتى من سواهم حتى إن عددا من الناس نصحوه بأن لا يخرج هذا الكتاب أصلا فمن تصح ومنهم رشيد رضا وغيره من الذين أنا يعني نقبت في المسألة لأنه كنا من الحضارمة من جماعتنا فوجدت أن زركلي في الإعلام قال عنه كان شديد التشيع محمد بن عقيل ما أظن أنه كان شديد التشيع لكن كان فيه ميل للتشيع بمعنى ولذلك يكفي من تشيعه هذا الكتاب ذلك جيد وأيضا لاحظت أنه شذ عن عامة قومه من متصوفة حضرموت يعني الشافعية الأكثر منهم ولذلك مثل محمد بن بكر الشلي وعبد الله بن علوي الحداد وعلوي بن طاهر الحداد وكلهم أسبق من محمد بن وأيضا عقيل كلهم كانوا يثنون على معاوية الله بن علي السقاف نعم صاحب العود الهندي نعم وغيرهم من الأئمة الحضارمة الذين كانوا فيهم تصوف الحقيقة لم يكونوا شذ عن قومه الحضارمة ولم يوافقهم كما تفضلت في الإشارة طيب نتجاوزه أيضا المشكلة عندي في محمد رشيد رضا وفي الغماري رجل بحجم محمد رشيد رضا بالنسبة لمحمد رشيد رضا سنلتمس له العذرة من جهة النسب لأن أباه كان ينتسب لآل البيت وكان شديد التعصب للهاشميين حتى إنه لم يكن يريد أن يسود أحدا وكان يرى أنه أولى بالإمامة من الإمام الجامع الأموي في دمشق لما أتاه قال أنا هاشمي ولا ينبغي لغير الهاشمي أن يتقدم أمام هاشمي وكان في تعصب فأورثه ولده في هذا القبيل محمد رشيد نقل عن أبيه أنه كان يقرأ مرة بحضرة شيخ أبيه فقال عن معاوية فقال له شيخه قل سيدنا قال لا سيادة لأبوي على هاشمي قل سيدنا معاوية هو من هذا القبيل فلذلك محمد رشيد رضا من يتأثر بأبيه في هذه النزعة فمن كان من آل البيت بأنه حول وقد وجدنا ذلك في بعض آل البيت حتى اليوم من المعاصرين من أهل البيت من تجد فيه هذا العرق فيسمو بنفسه وهذا ابن القيم رحمه الله ذكر أن الإنسان محتاج إلى أن يفرق بين العزة والعجب والكبر ذكرها من الأمور التي يحتاج الإنسان للتفرق فيها والغماري شيخنا هو محدث كبير الغماري هنا عدد أبو الفيض محمد الصديق فيه أبو الفيض محمد عبد الله الصديق الغماري وهذا أدركناه وفي أبو الفيض عمه أحمد وفيه أردت أحمد إيه نعم وكذلك أبو الفضل كلاهما له في معاوية كلام الجواب السابق الذي ذكرناه أنه لا يقارن أحد طيب من هو السؤال الذي نختم به هذا الاستعراض لهذه الأسماء أولا يعني هل كون أحد من المنسوبين إلى السنة طعن في معاوية يعطي مشروعية لمثل هذا الطعن هذا السؤال الأول والثاني هل معناه أيضا أن لو أحدا أن أحدا ما اجتهد فأداه اجتهاده إلى الطعن في معاوية أن هذا أيضا لا يخرجه من أهل السنة باعتبار أن هناك أفراد التمسنا لهم معذرة وقلنا أخطأوا وقلنا لم يقصدوا مثل رشيد رضا مثل فلان وفلان لا هو الواقع أن ذكرنا أن الإنسان إذا وقع على نص من هذا فوقع في نفسه شيء أو قال خطأ يلتمس له العذر إذا كانت زلة واحدة أو زلتين لكن الشخص الذي يتقصد ويجمع وكثير من الناس يظنون أنك أنت الآن تجمع كل ما قيل عن معاوية وأنا أعرف أنك لا تقصد ذلك إنما تقصد ما يجمعه الآخرون وينشرونه فعداوة صحابي جليل أمير المؤمنين وأمين على الوحي وتقصد زلاته وأخطائه لا يمكن أن تقع إلا ممن في قلبه شيء من الغيظ والله سبحانه وتعالى يغيظ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار ليغيظ بهم الكفار. إذن لكن لو أن إنسان جل لسانه بكلمة أو تعريض أو عبارة أو على الأقل استقر في نفسه هذا المعنى، رشيد رضا استقر في نفسه أن معاوية كذا وكذا، لكن ما كان يشتم ولا يلعن، قال ولسنا بسبابين ولا لعانين، لكن يقول هو يعني من اللي قال لسنا بسبابين ولا لا، هو محمد رشيد رضا. نعم. سأل الله أن يغفر له ويتجاوز عنه. طيب شيخنا، عموما هذا خطأ منه. طيب بقي لنا 10 دقائق أو دون ذلك، وفيه إشكالات كثيرة وردت في شأن معاوية. أولا نمر عليه سريعا في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، قد روي عن سعيد بن المسيب أن هذه الرؤيا هي رؤيته لبني أمية على المنابر ينزون واغتياظه من ذلك صلى الله عليه وسلم، وأن الشجرة الملعونة كما قالت عائشة روي عنها أنها قالت لمروان بن الحكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبيك وجدك إنكم الشجرة الملعونة في القرآن. لا يصح هذا بوجه من الوجوه. شجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. نعم. والله سبحانه وتعالى جعلها كما صح في البخاري. اي نعم، وهي والإسراء. نعم. هم المذكران هنا. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك هي الإسراء، وقد قال ابن عباس هي رؤية عين. نعم. والشجرة الملعونة في القرآن كما قال ابن عباس في صحيح البخاري هي شجرة الزقوم، فهذا قاطع وذلك التفسير. أن الله لما أنزل قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، وذكر أنها في سورة الصافات أنها تخرج في النار. نعم. الجحيم، استشكل ذلك المشركون فقالوا يزعم محمد أن شجرا ينبت في النار إنها نار باردة، فأنزل الله تعالى هذه الآية جوابا لهم. طيب هذه الآية ليست، ولو كان هذا يصح عن عائشة أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أبي العاص بن أمية أنه شجرة الزقوم لكان عثمان داخلا فيه. صحيح. فعثمان هو ابن عفان بن أبي العاص. بلى، ويدخل فيه أيضا محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان الذي أشرتم إليه وقد تزوج من فاطمة بنت الحسين. غيرهم كثير. يعني يصبح حفيد فاطمة رضي الله عنها من الشجرة الملعونة. بل حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عثمان بن عفان. يصبح من الشجرة الملعونة. هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هذه الآية ليست مكية؟ الآية ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. بلى. طيب إن كانت مكية ولم يكن لرسول الله في مكة منبر أصلا. إيه نعم، هو لا يمكن أن يكون ما قاله ما روي عن سعيد بن المسيب لا يمكن أن يقع. لكونه لا منبر له وقتها. لا منبر له وقتها. طيب حديث أول من يبدل سنة رجل من بني أمية. هذا صححه بعض أهل العلم وزعموا أنه يزيد بن معاوية. الألباني حسنه. إيه نعم، وزعموا أنه يزيد بن معاوية لم يعين شخصا. بعينه، ولكن في الصدر الأول كان يزيد بن معاوية فاسقا مفسدا، وهو الذي أشار إليه علي رضي الله عنه إنهم لا يكره، قال لا تكرهوا إمارة معاوية فلئن مات لترون. نعم. إلى آخره. تلك الأمور العظام ومنها قطع الرؤوس حصلت في أيام يزيد، هو الذي كان في أيامه قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. طيب إعلال هذا الحديث بأن أبا العالية قد عنعن عن أبي ذر وهو لم يسمع منه في الحديث منقطع وليس له إلا هذا الطريق، قال الدوري سألت ابن معين أسمع أبو العالية من أبي ذر؟ قال لا، إنما يروي عن أبي مسلم عنه. قلت فمن أبو مسلم هذا؟ قال لا أدري. نعم، هو كما ذكرت لك أن الحديث لا يصح، لكن مع ذلك حسنه وصححه بعض أهل العلم فله محامل أخرى ولا يحمل على معاوية قطعا. طيب حديث الذي هو في معاوية إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. لا يصح هذا. قال الغماري، موضوع هذا الغماري تعرفه الشيخ الغماري. إيه، لكن هذا موضوع الجوزي ذكره الموضوعات. قال الغماري قال صحيح بأسانيد البخاري وعلى شرطه. لا حول ولا قوة. ونقل عن الحسن أنه قال رأينا معاوية يخطب فلم نقتله فما نجحنا ولا أفلحنا. رآه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وجلسوا بين يديه وسمعوا خطبته واقتدوا به، وجاء إلى المدينة وفيها فقهاؤها، وكان بجنبه حرسي فأخذ منه قفة شعر وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أهل المدينة أين فقهاؤكم؟ وصلى وراءه سعد بن أبي وقاص، فما قتله أحد لهما بقتله، وسعيد بن زيد وغيرهما من كبار المهاجرين والأنصار. وجدت الحديث قد ذكره في الموضوعات ابن الجوزي والسيوطي والعراقي. اي نعم، هو موضوع لا شك في وضعه. قال أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال أنه قال الأعمش قال نعم نستغفر الله من أشياء كنا نرويها على وجه التعجب اتخذوها دينا، وقد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معاوية أميرا في زمان عمر وبعد ذلك 10 سنين فلم يقم إليه أحد فيقتله. وبعضهم أورد عليه أيضا أنه قد صعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين هو 20 سنة من هو شر من معاوية لم يأمر بقتله. وابن تيمية يقول ثم هذا خلاف المعلومة بالاضطرار من دين الإسلام أن مجرد صعود المنبر لا يبيح قتل مسلم وإن كان أمر بقتله. طيب لكن الإشكال في حديث يطرو عليكم من هذا الفج رجل يوم يموت يوم يموت على غير ملتي فطلع معاوية أيضا لا يصح. وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأخذ معاوية بيد ابنه زيد أو يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله القائد والمقود. هذا موضوع من أصله يزيد ما ولد إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت أبي بكر وبعد موت عمر. وليس عنده ولد اسمه زيد ولا ليس عنده معاوية ولد سواه. بطل الحديث. طيب حديث الحاكم في مستدركه كان أبغض الأحياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولا مخرجه؟ ليس صحيحا على شرطهما بل في إسناده أبو جعفر هنجار وشعبة وهو مجهول. والحديث أيضا أخرجه أحمد وفيه عن ليس فيه ذكر لي الإسناد حجاج بن محمد عن شعبة عن أبي حمزة أبو حمزة أقصد أبو حمزة هنجار وشعبة ضعيف لكن المهم أن أحمد أخرجه ولم يذكر فيه بني أمية. قالوا من تلاعبه في الحديث. لا لا كيف تلاعب الإمام إمام أهل السنة من يقول لا لأنه كان على هوى معاوية رضي الله عنه. لا لا لا ليس على هوى معاوية ولا على هوى أحد بل كان على السنة. واللي فعلا رواية أحمد ليس فيها ذكر بني أمية. إيه نعم. طيب أصلا وأيضا حتى لو نحن قلنا الحديث ضعيف. طيب. لكن لو صح فيكون هذا من قبيل بغض أحياء معينة. ولا يقتضي ذلك أن تلك الأحياء ليس فيها خير. أنا أردت أن أسأل يعني بنو حنيفة وبنو وثقيف لم يكن فيه من كبار الصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه من بني أمية عثمان بن عفان وكان يستحيي منه وقال لا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة وزوج أمتيه وقاتل من أجله وبايع بيعة الرضوان على الموت من أجله وكان من أحب الناس إليه وشهد عمر أنه توفي وهو عنه راض ومنهم أبو العاص بن الربيع الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بني أمية لكن بني عبد الشمس وقال فيه إنه أحسن صهارته. الشاهد أنه في عدة نسمح اليوم الوقت شيخنا بس إن هناك عدة من الكبار من بني أمية ومن ثقيف وبني حنيفة من ثقيف ومن بني حنيفة من ثقيف عثمان بن أبي العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم عروة بن مسعود رضي الله عنه ومنهم أعداد هائلة من خيرة الصحابة المغيرة بن شعبة غيره من كبار الصحابة. حتى لو صح الحديث لا يلزم منه أنه ليس في هذه الأحياء من الفضلاء أبدا. وبنو حنيفة منهم عدد كبير من الصحابة الكرام منهم ثمامة بن أثال رضي الله عنه وهو سيد أهل الإمامة رضي الله عنه. نعم. طيب شيخ حديث أبي يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام كأن بني الحكم ينزون على منبره فأصبح كالمتغيظ وقال ما لي رأيت بني الحكم ينزون على منبر نزو القردة. قال فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا بعد ذلك حتى مات. قال أبو يعلى رواته ثقات. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. ليس على شرط الشيخين لكن مع ذلك هو صححه بعض أهل العلم وبنو الحكم ليس منهم معاوية وأبي سفيان. ليس من بني الحكم؟ لا لا الحكم من أبي العاص بن أمية. طيب. وابنه مروان وإخوانه تسعة. لكن خلفاء بني أمية. خلفاء بني أمية ما بعد معاوية ويزيد ومعاوية يزيد. عبد الملك ومن وراءه هم من بني الحكم. يصدق عليهم هذا الحديث؟ يصدق عليهم لأنه كان فيهم صبيان صغار ليسوا خلفاء بل أمراء تولوا الإمرة فمثلا مروان تولى إمرة المدينة. وحفيده عمر بن عبد العزيز تولى إمرة المدينة ولكن وكان شابا قبل أن عمر بن بني الحكم. اي نعم. لو أطلقنا الحديث لشمله طبعا سيشمله. هذا إشكال. طيب كيف يكون مثل عمر وخامس خلفاء الراشدين تغيظ صلى الله عليه وسلم من رؤيته؟ هو هي رؤيا مناما أنه رأى أن بني الحكم سيقف ينزون على منبره ففعلا وصل بنو الحكم إلى هذا. وقد روي عن معاوية رضي الله عنه هذا الحديث ونحوه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ ولد الحكم 30 رجلا اتخذوا دين الله دولا اتخذوا مال الله دولا ودين الله دخلا وعباد الله خولا. وقد ذكر الزبيري في أنساب قريش أن مروان كتب إليه معاوية بهذا حين اغتاظ منه في أمر فكتب إليه مروان أما بعد يا أمير المؤمنين فإني أخو عشرة وأبو عشرة وعم عشرة والسلام. طيب وكان منهم بعض ما يسوء. طبعا الألباني يقول في سنادي الزنجي وهو ليس مجال البخاري ومسلم. نعم طبعا محمد المسلم. طيب نأتي إلى حديث الأشبع الله بطنه. نعم معي دقيقتان يا ويلي. طيب هذا الحديث ذكرتم أنه محمول على المنقبة. نعم فيه منقبتان لمعاوية رضي الله. طيب أنا بالنسبة لي يعني ليس بالنسبة لي لكن قد يقال أن حمله على المنقبة مع سياق القصة وأن ابن عباس جاء وناداه وقال أجب رسول الله. ما فيه أنه ناداه. نقرأ في صحيح مسلم ليس فيه الحديث في مسلم شيخ. نعم. كنت ألعب مع صبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف الباب قال فجاء فحطأني حطأة وقال اذهب وادع لي معاوية. قال فجئت فقلت هو يأكل. قال ثم قال لي اذهب فادع لي معاوية. قال فجئت فقلت هو يأكل فقال لا أشبع الله بطنه. مرتان يدعى ولا يجيب. لم يرد أنه دعاه وهو يأكل. أنت عندك الحديث لكن لم يقل إني دعوته فلم يجيب. طيب لا هذه جاءت في لفظ لأحمد ولكنه ليس هذا الحديث بل هو حديث آخر. أقرأ وجاءت حديث مرة واحدة وليس حديث أحمد. فسعيت حتى أختبئ وراء باب دار قال فلم أشعر حتى تناولني فأخذ بقفاي فحطأني حطأ فقال اذهب فادع لي معاوية قال وكان كاتبه فسعيت فأتيت معاوية فقلت أجب نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه على حاجة. هذا الحديث ليس فيه لا أشبع الله بطنه وليس فيه أن معاوية صحيح لكن اختصار وليس فيه لا ليس اختصارا هما حديثان. اختصار الحديث عند المحدثين شيخ يمكن اختصار الحديث عند المحدثين إذا بينوا ذلك لكن هذان حديثان ألفاظهما مختلفة وواقعهما مختلف. فهذا الحديث الأول فيه أنه يأكل وفيه أنه أرسله إليه مرتين أو ثلاثا والحديث الأخير ليس فيه أنه يأكل وليس فيه أنه تأخر. إذن هما واقعتان. نعم. طيب لا أشبع الله بطنه حمله على المنقبة لنقل هذا وجه وإن كان قد يبدو للبعض أنه يعني لنقل مبالغة في تخريج الحديث. هل له مسالك أخرى غير مسلك أنه منقبة لا أشبع الله بطنه؟ لا فقط يكون إذا قلنا أنه جار على ما يجري على ألسنة العربي من الدعاء الذي لا ينوى به الدعاء وهو بدت لي الآن منقبة ثالثة فيه لمعاوية وهي أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل الله من دعا عليه من لا يستحق ذلك أن يجعل ذلك له رحمة. والواقع مسلم ساقه في باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك. هذا ليس التبويب ليس من مسلم. إذن التبويب من النووي أو من أبي العباس القرطبي. مسلم لم يبوب مسلم لم يبوب صحيح هو إنما جعل فيه كتبا فقط وهذا يغلط فيها كثير من الناس بوب عليه مسلم فإذا حسنا. لكن كيف يقال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من ليس أهلا؟ كثير كيف يتصور كثير من الذين دعا عليهم دعا على من المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من طواف الوداع فوجدها تبكي فقال حلقة عقراء أحابستنا هي فدعا عليها أن يحلق رأسها وأن تعقر بما تقتل. هذا دعاء يقصد ذلك الدعاء ولما جرت جاريا على ألسنة الناس وقال لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ وتربت يمينك وتربت يمينك وتربت يدك اظهر بذات الدين ولا كبرت سنك في نعم. حديث اليتيم فيكون لا أشبع الله بطنك مجاريا هذا المجرى. نعم. طيب إذن هذا تخريج. التخريج الثاني أنه دعا له بالرحمة علم شبع أنه يأكل ورجع إليه الغلام وهو يأكل. نعم. فدعا له بهذا الدعاء. طيب رواية أجب هذه تصح شيخنا؟ أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه على إذا في الحديث الثاني عند معاوية عند أحمد أبو بشر الراسبي عن أبي عوانة عن أبي حمزة عن ابن عباس وليس أبو حمزة جار شعبة. هذا جار شعبة إذا كان هو فلا لا, لا, لا, ليس لا يبدو أنه هو لأنه يروي عن ابن عباس لا يمكن أن يروي عن ابن عباس. إذن هذا لكن المهم أنه حتى لو صح فليس فيه أنه تأخر عن إجابته وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعالي. إذن هو محمول على هذه الوجوه. نعم. طيب ما ذكر في سب معاوية لعلي ناقشناه في مرة سابقة لكن ما ذكر في عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن بريدة قال دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش ثم أتينا بطعام فأكلنا ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال معاوية كنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغرا وما شيء كنت أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبن. قالوا فيه في شرب الخمر. لا ليس الخمر هذا الشراب معروف في ذلك الوقت وهو النبيذ وقد كان عمر بن الخطاب يشربه وكان عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتورعون منه ومنهم عدد من الذين كانوا ينكرون شربه. هو شخصا قال جيء بشراب يعني قد يكون شراب عادي. لا هو الشراب معروف الشراب إذا أطلق في ذلك الوقت. لا في رواية أخرى شراب بغير أل. إيه نعم هو النبي. طيب أنا مضطر أن أختم الآن بتأذلي بعبارة ومعاوية رضي الله عنه لم يكن ليشرب الخمر ولو شربه ما شربه. تقول هو يصرح في الحديث أنه ما شربه. إيه نعم. منذ حرمه رسول الله سأختم. لا ليس هو هذا قال أبي ما شربه بريدة. إيه نعم. طيب تأذلي شيخ نختم أنا سأعود إلى هذا في الأسئلة والمراجعات لا أريد أن أخذ حلقة أخرى جديدة لكن سأختم بعبارة قالها الدكتور حاتم الشريف تصلح أن تكون ختاما لحديثنا قال فكلنا يدرك أن رؤية الصالحين تزيد في الإيمان وكلنا جرب كيف أن سماعه لتلاوة آية من خاشع ربما صدعت قلبه وأثرت به دهرا من عمره، فكيف ونحن نتحدث عن سيد الأولين والآخرين وأفضل الخلق أجمعين وأكرم الخلق على رب العالمين صلى الله عليه وسلم، كيف ونحن نتحدث عن من تكاد تصدع الصخرة موعظته ومن يكاد يضيء نور اليقين في وجهه ظلمة الليل البهيم؟ يا أحباب رسول الله، كيف لا توقنون أن رؤيته صلى الله عليه وسلم وسماع كلامه من أسباب رسوخ الإيمان، وفيها ما لا يمكن أن يدركه الإنسان إلا من شاهده؟ أين ذهب شوقكم للقاه؟ وأين إيمانكم بجلالة طلعته وهيبة طلته ونور جبهته؟ كيف لا يغلبكم حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتكفوا ألسنتكم عما تشرف بلقياه؟ والله إن قلبا أحب رسول الله حقا لن يعجز عن كف قلبه ولسانه عن غل أحد ممن ملأ قلبه أو ملأ قلبه بنور محياه صلى الله عليه وسلم. فحتى الكسف الصغير من المرآة المكسورة تبهت العين بانعكاس ضياء الشمس، فكيف بمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شيخنا بقيت مسائل سنتي. الكلام صحيح، ما قاله الشيخ حاتم صحيح وقد أشرنا إليه من قبل. صحيح. فكيف هذا لو رآه ولو رؤية واحدة فكيف بالصحبة والثقة؟ كرمكم الله شيخنا، إن شاء الله في الأسئلة والمراجعة سنعود لبعض ما بقي في شأن معاوية رضي الله عنه، لأن الوقت ضاق علينا اليوم. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم وشكرا لشيخنا على سعة صدره وميدانه. نراكم على خير غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج برعاية فضاءات هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءات هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم